Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin el-emin. Ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi davetihi ve tedâ bi hedihi ve senne bi sünnetihi ile yevmiddin ve ba'd. Feyekulullahu subhanahu ve teala fi kitabihil kerim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كذا فإن الله سبحانه يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله مرحبا بك يا ابنتنا عائشة وفقك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك خير الحمد لله الله يبارك فيك لا وبعدين ما فيش كلمة يجي لأي حد الله يسكننا وياك الفردوس ويسعدنا وياك في الدنيا والآخرة يبارك لنا ولك في إيماننا وفي صحتنا وفي ديننا وفي ذريتنا وفيما رزقنا اللهم آمين ثبتنا وياك بالقول الثابت والسامعين والسامعات في الحياة الدنيا وفي الآخرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معي الشيخ مصطفى نعم يا أختي يا شيخ رجيع لما نيجي نضحي الخروف يوم العيد الأضحى أيوة تبقى في الجسم عليها بعد ثلاث أربوع لا مش فاهم يا والدة كيف تقسم الأضحية أنت تسألين يعني أنت ضحية هتتقسم تايم تلت الخروف تلتيها ربعيها نصفيها كل جائز هتقسم تلت الكبدة تقسم عليها ولا غدا تعب الخروف كله جائز يا والدة ايه كله يجوز يا والدة كله يجوز تأكل الكبدة تبع الربوع ولا ياخدها صعب الخروف اللي مضحي ممكن هذا وممكن ذلك كل الأمر واسع يا والدة الأمر واسع الأمر واسع يا والدة الله يحفظك يجوز يا شيخ يجوز يجوز تأكلها الكبدة يا والدة يجوز اه يجوز نعم يجوز الله يسلمك يجوز نعم يجوز السلام عليكم هل يجوز لرجل أن يصلي إماما بالناس فقط؟ نعم يجوز حيث لا خلوة إلا بالمحارم طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل الله يبارك فيك تفضل بارك الله في علمك وفي عملك ونفع بك المسلمين ولك بمثل السمعين والسمعين شيخنا الفاضل ما هو موقف العلماء المسلمين من الشيعة هل هم علماءهم كفار يكفرون أم اللي هم الأتباع بتاعتهم أو بين الاثنين زي بعض لا بد فيها من التفصيل نعم لا بد من التفصيل في شأن الشيعة نرجو منك التفصيل يا سيدنا لا ما هناك من الشيعة نعم. من يقتصر أمره على محبة علي رضي الله عنه كلنا نحب عليا لكن يفضل عليا على أبي بكر وعمر ولكنه لا ينال من لا ينال من الصحابة ولا يطعن فيهم فهذا بلا شك أن أمره أخف بكثير من الذي يطعن في أبي بكر وعمر والذي يطعن في أبي بكر وعمر أمره أخف أيضا من الذي يقول إن غير الله ينفع أو يضر، أو إن الملائكة عفوا إن أهل البيت الأئمة الاثنى عشر عفوا مخلوقين من نور الله تعالى، وأيضا أخف ضرر من الذي يقول مدد يا علي، مدد يا فاطمة، مدد يا حسن، مدد يا حسين. فلا بد فيهم من التفصيل. أيوة الشيعة زيود مثلا، الشيعة زيود وإن كانوا أخف من أخف أنواع الشيعة، هم يعني ويعني أخف أنواع الشيعة الشيعة زيود، ومع ذلك يقول القائل ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. كيف ذلك؟ أنه يدخل له من هذا التسلسل، يقول له من أحق بالخلافة؟ فالزيدي يقول علي حق بالخلافة من أبي بكر وعمر، فيبدأ معه في التسلسل، يقول ما رأيك في أبي بكر؟ الزيدي يعني الخفيف يقول لنا أم مخاصمة مات، أم معصومة ماتت ومخاصمة له، فيغمز في أبي بكر يعني فاطمة عليه السلام، يغمز في أبي بكر. أيات الرافضي يرقي حتى يجعله يسب أبي بكر ويسب عمر، فينتقل إلى الرفض. الله يعافينا وإياكم. مرحبا بابنتنا عائشة، وفقك الله يا عائشة وسلمك، جزاك الله خير يا أخت عائشة بنت عمر، جزاك الله خير يا أخت حنان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. إذا تطايرت تطايرت نجاسات على الجسم، إذا تأكدت أنها نجاسات لازم غسيل، إذا تأكدت أنها نجاسات لازمك الغسيل، إذا تأكدت أنها نجاسات لازمك خلاص. يا خفي يا حبيبي أنا أجبتك، خلاص أجبت. إذا كانت نجاسات لازم تغسلها. سؤال. يعني تقول زوجي يريد أن تبيت أخته معي في نفس الشقة لمدة 4 سنوات حتى تنتهي من المعهد، وأنا رفض أولا لأني مش هاخذ راحتي، ثانيا صراحة أخته مش بتحبني ولا بتعملني كويس، هل علي ذنب رفض أن أخته؟ يعني كل شيء له أصول، من حق الزوجة أن يكون لها مسكن تعيش فيه، إذا استضاف الضيوف أن تستضيف ضيوف أسبوع أسبوعين شهر، لكن 4 سنوات الزوج يهيئ لزوجته مسكنا خاصا ولو صغيرا. المشاكل تزداد، يعني يفصل زوجته في حتى لو أتى بحاجز ما دام هناك مشاكل للنساء طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الكابتن؟ يبارك في عمرك. الحمد لله، الله يسلمك، الله يبارك فيك. الله يبارك في عمرك. معلش بالله عليك يا عم الشيخ، انا عندي سؤال لو تفرغت. اتفضل. الله يسعدك ويبارك في عمرك ويبارك لنا فيك يا رب. وياك اتفضل. انا اشتريت قطعه ارض خلا من حوالي 4 أو 5 سنين، فاشتريتها ب 155,000 وتركتها لحد السنه دي، يعني السنه دي اللي احنا فيها دي من شهرين ثلاثه كده، فبعتها ب 315. فالمبلغ ده عليه زكاه ولا لا؟ مع العلم ان انا المبلغ ده اشتريت منه شقه ب 250,000. أعد سؤالك تفضلا. أعد سؤالك تفضلا. الله يعزك ويبارك فيك. اشتريت قطعة أرض خلا. أيوه. حوالي 4 أو 5 سنين. قطعة أرض فضاء. 55,000. أيوه. بعتها السنة دي ب 315. طيب. واشتريت من ال 315 شقة ب 250. للسكنة أو للتجارة؟ والله هي حاليا للسكنة، بس يعني ممكن في وقت من الأوقات ان انا اضطر ان انا ابيعها. لكن هي للسكنة، يعني التأسيس انها للسكنة. ايوه. ايه وبعد المبلغ ده عليه زكاة مال ولا لا؟ لا، لم يمر عليه سنة وهو معك، لم يمر عليه حول وهو معك، إنما بادرت بالشراء للسكنة فلا زكاة فيها. لكن المبلغ المتبقي الذي تبقى معك إذا كان أكثر من النصاب ومرت عليه سنة يزكى. فهمت؟ هو النصاب معلش يا عم الشيخ كم؟ النصاب إذا قست على نصاب الفضة فهو ما يقارب ثمن 598، يعني 600 جرام فضة تقريبا. أما إذا كان من الذهب فستبني على أن نصاب الذهب إذا كان من عيار 21 97.2 جرام من الذهب عيار 21، يعني ما يقارب كم من الفلوس؟ ما تسأل عنه، ما أعرفش ثمن الذهب كم الآن. والله أنا مش عارف كم معك فلوس. طيب كم معك من فلوس؟ 315. لا لا عفوا، اشتريت شقة منهم ب 250 يا حبيبي. يعني اصبر علي، بس اصبر علي. طب يعني 315 ما مرت عليه سنة وهي معك، صح كده؟ لا ما مرش. لا ما مرش عليه سنة، مر عليه السنة، مرت على 65,000 المتبقين. هو ده انا لسه ما كملتش 3 شهور في بيعتها وشريتها. خلاص لا مالكش زكاة الان. طيب دلوقتي لو 100 105 وبلغ عليهم الحول، هتزكي عليهم 2.5%. 2.5%. نعم، جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت مضطر يا براء لحضور دروس الموسيقى، مضطر بك منفذ، الله يعينك وتستعمل ان تستطيع الابتعاد، لكن انت ملزمه. يسال عن معنى قول الله تعالى فنادوا ولا تحين مناص. نادوا معروف من النداء، ولا تحين مناص ليس هناك مفر يفرون اليه، ليس هناك ولا تحين مناص وليس هناك مكان يفرون اليه. حين ذاك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذاك سيدنا. الحمد لله. تفضل حضرتك. الله يبارك فيك. تفضل. أشهد الله أني أحبك لله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو تكرمت سيدنا سؤالين بعد إذن حضرتك يعني. تفضل. أول سؤال، لو واحد قال لمراته تحرم عليا زي أم وأختي، هل هنا في دخل للنية بتاعته؟ فهو بقى يقصد اللي هي بتحرمش عليها. لا، تحرمي عليا زي ام اختي كفارة ظهار. وهو بيقول انا ما اعرفش. يعرف او لا يعرف، هو قالها ام لم يقولها؟ هو قال. خلاص، عليه كفارة ظهار، صيام شهرين متتابعين قبل ان يجامع زوجته، ان عجز اطعم 60 مسكينا. ان عجز يا شيخ يعني هو مريض مثلا، او هو مش ما يقدرش يصوم، هذه او تلك. يعني ينفع يطعم مسكينة شفنا؟ إذا عجز عن الصيام من لم يستطع. أنا شفنا وتكرمت بذلك الله خيرا. هيك. أنا عملت واحد فلو 30,000 جنيه تكرمهم من فترة. أي. وأنا بطلبهم في مشروع يعني، وأنا بطلبهم منه تمام؟ هو الراجل أنا قلت له احسب ثمن المشروع واديني فلوسي كام، لو مكسب ما استبخسها أكثر. هو قال لي لا أنا أديك الفلوس كلها بتاعتك. كده عليا دم. هو خسر ولا كسب؟ لا هو بيكسب منه فلوس ذاته. خلاص، انت موافق على هذا وهو موافق؟ هو موافق. وانت موافق؟ انا موافق عادي. خلاص مش مشكلة. الله يوفقنا ويا الاخت سندس. هل تجوز صلاة سنة الظهر قبل 4 ركعات؟ تجوز. وجزاك الله خير يا ام ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا. نعم. أنا وأختي وأمي وأسرتي يعني في البيت طبعا، فما حكم الاستئذان عليهم في حال إن الغرفة مفتوحة وغرفة صغيرة يعني يرى ما فيها يعني؟ ده لا، قاعد. يعني أنا وأختي وأمي وإخواني يعني والأسرة في البيت. أنت وأختك وأمك وإخوانك. الغرفة مفتوحة. أخوة النساء. نعم. ها. آه. قال لي الدخول بدون استئذان، مع العلم انها يرى المكان يعني. الغرفة مفتوحة. ايوه الباب مفتوح. يا أمك وأخواتك. أختي مثل الوحدة في الغرفة، الغرفة الصغيرة يرى معظمها يعني قبل الدخول. يعني والله أنت نحتحت واستأذنت أفضل، لأن ابن مسعود سئل، يا ابن مسعود وابن عباس كلاهما سئل هذه المسألة، أختان لي أمونهما وأقوم عليهما، أستأذن عليهما؟ قال أتحب أن تراهما عريانتين؟ قال لا، قال أستأذن عليهما. وابن مسعود مسفر علينا ما اتكلم انا يعني. ابن مسعود قيل له امي اقوم عليها، رتب لها شؤونها، استاذن عليها؟ قال ما على كل احوالها تحب ان تراها. فما الذي يضيرك اذا تنحنحت؟ السلام عليكم، والله يقول دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم، ما المانع ان تتنحنح؟ نعم شكرا لك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم تفضل. حكم التجنس وجنسية الكفار. والله أرى أن هذا لا يجوز إلا عند الضرورة، لأن هذا له توابع سيئة والعياذ بالله. طيب يا شيخ، لو رجل وجد زوجته تزور قبر زوجها الأول، طيب إيه المشكلة يعني؟ غير من الميت يعني ولا مش فاهم؟ يعني واحدة وفية لزوجها الأول فزارت قبره، ما المشكلة؟ هيعكسها يعني هو ميت ولا ايه مش فاهم؟ أنت زمت زوجتك الموجودة اللي أنت زوجت بعدك واحد وجاءت تزورك وتدعو لك اللهم ارحمه كان محسن إلي، تكره يا صاحبي؟ أيوة معك شيء. أنت إذا مت الآن وزوجتك الله يبارك لك فيها ويبارك لها فيك، قدر الله عليها أنها تزوجت بعدك، لكن ذكرت وفائك لها وإحسانك إليها، فجاءت إلى قبرك تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هل أنت تحزن من ذلك؟ زوجة وفية. الله يكرمك، شكرا لك. مرحبا بك يا أخ محمد بن أحمد بن عبد المقصود، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا فضل الشيخ نشأت، وشكر الله لك فضل الشيخ منصور النجار وفقك الله. هل يجوز وضع أباجورة تنور فيها صورتي وأنا عروسة؟ هل يجوز أن نشغلها عادي؟ هذه لعب أطفال لا بأس بها، يعني ماشي لعب أطفال يا عبد الرحمن. أحسن الله إليك يا أم سنري محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. وإياك ولك بالمثل. أنا في سؤالين، السؤال الأول رجل مات وترك أخته وبنات أخوه وليهم إخوة صبيانية، هل البنات ترث من العم؟ رجل مات وترك من؟ أخته. أختا شقيقة ولا أخوه؟ شقيقة ولا إيه بالضبط؟ شقيقة. نعم شقيقة. طيب الأخت لها النصف لما كلال الآن، له زوجة أو أولاد ولا لا؟ لا ليس له. أي إذن هو كلالة. آية سورة النساء، آخر آية من سورة النساء تنتظمه. السلام عليكم. هل يجوز أطعم أكثر شخص أكثر من مرة في كفارة يمين؟ لا، ربي قال فكفارته إطعام 10 مساكين، فمن قوله إطعام منع العلماء القيمة المالية، ومن قوله 10 قالوا لا يجوز إطعام 11 وجبات إنما 10 مساكين، إلا عند الضرورة عند عدم وجود 10 فيجوز أن نكررها لشخص أو ل5 أشخاص عند عدم وجود المستحقين الكثيرين. دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع في رمضان لما قال له هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا والذي بعثك بالحق. قال لما قال له هل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا والذي بعثك بالحق. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا والذي بعثك بالحق. فانتظر النبي فجيء إلى النبي ببعض التمر وبعض الأشياء، قال خذه فأطعمه يعني الفقراء 60 مسكينا. قال والله ما على ما في على ما في المدينة ما بين لابتيها ما بين لابتيها يعني لابتي المدينة أهل بيت أفقر منا. قال خذه فأطعمه أهلك. قالوا ليس 60. تربية كلب الحراسة داخل الشقة لوجود خطر سرقة الشقة ضرورة، مع أن الكلاب تطرد الملائكة. أحبك الله يا أستاذ عامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخ عامر. تفضل. من فضلك يا شيخ، في تطبيق موبايل يعني اللي هو شركة بتدير تطبيق موبايل بيعمل معاملات مالية أشبه بنظام الجمعية اللي كان بيضاف يعني بين الأسر وما زال بيضاف بين كثير من الأسر، اللي هو أنا بيكون لي السهم في الجمعية دي وبحط أنا أولا عذرا نفتي بأن الجمعية حلال، يعني 100 شخص أو 50 شخص كل واحد يدفع في الشهر مبلغ ويأخذه أحدهم وهكذا دواليك شهريا لا بأس بذلك. تفصيل التطبيق ما لا أعرفه. اللي هي بتدير نظام الجمعية، لو أنا حابب أن أنا أكون السهم الأول بدفع رسم زيادة عن الرسم. هذا لا يجوز. لا يجوز. طبعا دخلنا في القرض الذي جرى نفعا. شكرا. الله يكرمك. عند العالمين جزاكم الله كل خير. جزيت خيرا محمد بن مبروك. جزاك الله خير. جزاك الله الجنة يا محمد بن مبروك. أنبيك على شيء يا محمد بن مبروك، أيهما أفضل، أنا أقول لك جزاك الله الجنة أو جزيت الجنة؟ كل جائز طبعا، لكن ترتيب اسم اللسان باسم الله أفضل. حديث بير برغوض ضعيف يا أختي نسري. بارك الله فيك عند العالمين، جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله بخير. الحمد لله. الله يخليك. لا طلعت اتصال بس السؤال الاخ اللي سأله عن اللي مشتري ارض قاعد اربع سنين او خمس سنين وباعها ب 315,000. ايوه. دي لو كان مشتريها للتجارة. لو كان مشتريها مشتريها للتجارة بعد ما باعها، هل على المبلغ نفسه اللي طلعه اللي باعها بيه عليها زكاة ولا لا؟ اذا كان اشتراها من الاصل للتجارة سنويا عليها زكاة. سنويا عليها زكاة. سنويا يعني يقدر يشوف الطباع بكام ويعني حتى يعني. أي نعم. يقدر سنويا بكم وتكون في الذمة. تمام. الله يوفقك. بعد ما يبيع يعني مثلا لو باعها ب 315 يقدر السن العدد كم سنة مثلا 4 سنين أو 5 يقدر كم الزكاة وبرلحها من 315. لا يعني احنا نفترض أنه كل سنة يقيم الأرض. تمام. تساوي هذه السنة كم؟ معه قروش دفع، ما إذا كانت التجارة ما معه فلوس يقول مثلا افترض أنها ب100,000 ولكن ليس هناك مشتري، لكن إذا قل ب80,000 هناك مشتري، أربط الزكاة على 80,000. تمام. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا عم الشيخ. بارك الله فيك يا رب وياكم. السلام عليكم. نعم. هل يجوز شهادة استثمار في البنوك بفايدة متغيرة؟ شهادة استثمار في البنوك بفايدة متغيرة لا يجوز. شكرا. الله يحفظك. بارك الله فيك يا ابنتنا نهى، وفقك الله يا دكتور عبد الغني، وأتم الله عليكم بكل خير. السلام عليكم. الحمد لله. الله يسلمك. وصلت لدي سؤال. سلي. واحدة عمرها 36 سنة. أي. وفترت ثلاث أشهر في رمضان، ثلاث رمضانات. وعندها حصوة على الكلى. بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ نعم. ما سبب إفطارها؟ المرض؟ لا، هي حملت أول مرة وثاني مرة رضعت وثالث مرة حملت. طيب على العموم عليها الإعادة. طب دلوقتي الدكتور منحها من الصيام. خلاص. لأن أنت عندك خطوة إذا عفيت إذا عفيت تعيد الأيام. إذا عافاه الله تعيد الأيام. يعني لو خفت تعيد الأيام. أيوة لو خفت تعيد الأيام الله يسلمك. طيب أدعيلي أشوف أن نفسي من قرآن جزاك الله خيرا. ربنا يرزقنا وياك ختم كتابه والعمل بكتابه الوجه الذي يرضى به عنا. آمين يا رب يا شيخ. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. إن شاء الله دروس التفسير متتابعة، لكن هناك دروس في فضائل القرآن بإذن الله تعالى قادمة بإذن الله بإذنك يا رب. هل يجوز أن أقتل الحشرات التي في المسجد؟ طبعا هذا داخل في تنظيف المسجد. نعم، زيادة ومغفرته في التسليم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته لا تصح زيادة ومغفرته، ولذلك قال ابن عمر انتهى السلام إلى وبركاته. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله بخير. معلش عندي ثلاث أسئلة. تفضل. أول سؤال، ركوب امرأة عمرها 50 عام في سيارة مع سائق كانت تركبها في وسط مدينة في وسط الشارع. ضرورة. ضرورة إذا كانت في منطقة أهلة بالسكان واحتاجت إلى ذلك وتكون في الخلف. للضرورة للضرورة تفتح تفتح الشبابيك. طيب كفرت من الطلاق، هل يجوز ان تدفع فلوس؟ لا، لازم اطعام. الله يسلم. على كل يمين 10 طعام 10. نعم. طب الاطعام بيكون فطار غدا عشاء ولا بس وجبة واحدة؟ وجبة واحدة. 10 وجبات. اخر سؤال معلش، العقيقة هل يجوز اخراج اللحم؟ يعني ممكن اجيب الذبيحة، عندي ولدين وبنت. لا، لازم تشتري وتذبح. اذبح وما انا اجيب الذبيحه اذبح على كل ولد سبعين والبنت سبع، اطلعهم لحم ولا لازم اعمل انا الاكل واكل؟ لا، ممكن تطلعهم لحم. يجوز اخراجهم لحم. يجوز يجوز هذا ويجوز ذاك. جزاك الله خير. وياكم. شكرا يا اختي مايا للتنبيه على الشيخ وسام عبد الوارث، أسأل الله أن يعافيه. اللهم عافي الأخ أسامة عبد الوارث ومؤسس قناة الحكمة سابقا، وله جهد في نصرة هذا الدين القيم. أسأل الله أن يعافيه. أسأل الله أن يعافيه. أسأل الله أن يعافيه. حديث لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا الحديث اختلف في وقفه على معقل ابن يسار وفي رفعه إلى النبي عليه الصلاة، ويبدو أن الوقف أقوى، لكن عيد هل هو قول صحابي؟ هل الوتر واجب؟ الوتر سنة، لأن النبي عليه الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ الفاضل، الله يبارك فيك. أحبك في الله يا شيخ. الله يبارك فيك، حبك الله الذي أحبتنا فيه. شيخ بس سؤال عبد الرحمن يا. انظر ملاحظة لوران حفظه الله. تفضل تفضل. شيخ دلوقتي شهادة الاستثمار بالمضاربة في البنوك الإسلامية يعني تجوز ولا لا تجوز؟ بربح متغير. أعد أعد. شهادة الاستثمار لا تجوز. بربح متغير لا تجوز. بارك الله فيك يا ابننا عمر وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن أتصل مع الشيخ أبوك؟ معك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كانت ظالمة لا تبالي بها، إذا كانت الأم ظالمة وجاهلة وتدعو على بناتها بغير وجه حق فلا تبالي بذلك. تدعو كثيرا وحتى على الماتت وعلى الحي وعلى الأب لغاية خلاص. ما أنا قلت لك هي امرأة إذا كانت أمها كذا جاهلة ولا تعرف حدود الله وتدعو على أبنائها ظلما وعدوانا فلا تلتفت إليها. لا حق لا توصلها بما لها من حق الوصل. أما أنك تخافين وترهبين من دعائها وهي ظالمة, لا, نحن نعبد ربا كريما عليما خبيرا بنا وبها. الأم ليست إله, لا حق لكن ليست إله. انتبه. حبك الله. قال لزوجته تبقي طالق لو كلمتيني في الموضوع ده لإسكاتها للمنع. إذا أراد الرجوع كفر كفارة يمين ويتحلل ويخبرها ويثلج الله صدرك يا أخت عائشة. حكم تمني الموت والدعاء به. لا يجوز تمني الموت إلا إذا خاف الشخص على نفسه أن يفتن في دينه. أما عدم الجواز فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به, إن كان محسنا فلعله أن يزداد, وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب. هذا وجواز تمني الموت عند الفتنة بقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. قال أن مريم عليه السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ولأن سحرة فرعون لما أسلموا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر, ما به الدين إلا البلاء. واستدل بعضهم بقصة الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم إذ قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين, مع وجود أكثر من وجه لتفسير الآية الكريمة. والله أعلم. فعليه لا يجوز تمني الموت إلا إذا خيفت الفتنة على الشخص في دينه فله أن يقول ذلك توفن اقبضني إليك غير مفتون. اللهم آمين. بارك الله فيك يا أختي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. القول الفصل في حكم النكت وبعض الإخوة تساهلون فيها وبعض شيخنا يعني غفر الله لهم يفتتحون الكلام ببعض التعابات والنكت والأشياء التي لم تحدث. ها أنا وأنت نقرأ كتاب ربنا, أليس كذلك؟ نحن نقرأ الكتاب العزيز. هل وجدت في الكتاب العزيز أن النبي كان ينكت؟ هل وجدت في سنة الرسول أنه كان صاحب نكت أو صاحب دعابات يداعب أحيانا ولا يقول إلا صدقا؟ الحذر منها. ورد حديث في هذا الصدد من طريق باز بن حكيم عن أبيه عن جده, وسند مختلف فيه لأن العلماء كثير منهم يجنح إلى تحسينه. ويل الذي يكذب ليضحك الناس ويل له ويل له. خلاص رسالتك وصلت. بارك الله فيكم. في الحقيقة يزورون بأنفسهم كثيرا. الله يثبتني وياكم. هل يشترط ترتيب الأولياء في النكاح؟ من بعد الوالد الأمر سهل, أعني أن الوالد إذا كان موجودا فلا الابن لا يزوج أخته لكن إذا مات الأب هناك أولاد يعني إخوة للمرأة أي واحد منهم يكفي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله فيك. لو سمعت يا مصطفى، السنة اللي قبلية للصلاة يعني زي سنة الفجر مثلا وسنة الظهر، هل أصليها في البيت أفضل ولا أروح المسجد بدري يعني وأصليها في المسجد؟ إن استطعت أن تصليها في البيت وتدرك في المسجد في الجماعة هو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن إن كانت ستفوتك تكبيرة الإحرام ويفوتك الصف الأول فجئت وصليتها في المسجد في الصف الأول فلك وجهة أيضا، وفقك الله. جزاك الله خيرا وبارك الله. قال النبي عليه السلام يعلم لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. نعم تفضل. كتب خير وياك. السلام عليكم. يسأل زوج أو تسأل زوج ظالم لزوجته، هل يجوز لها كتابة تركتها باسم أولادها لحرمانه من الميراث؟ لا، لكن لها أن تهدي لهم وهي على قيد الحياة، وهي على قيد الحياة، يعني تهدي لهم ما شاءت وهي على قيد الحياة لا بأس، لكن توصي بحرمانه من الميراث لا يجوز. من كتبت لهم أشياء وهي حية كبيع وشراء كامل جاز، لأنه من حقها أن تختل منه أصلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ تفضل. نشكرك مع حضرتك أبو يعقوب. يا مرحبا يا أبا يعقوب، أهلا وسهلا. أنا بارك الله فيكم. أفيكم الله لنا ولكم وتقبل الله منكم ختام يا رب أمين يا رب أمين. تفضل. يعني نحن نشهد لكم بعلو العلم في المسجد الدعوة، فهل من نصيحة لطلاب العلم والدعاء لعل المعلم بعضها في علو العلم؟ الله يبارك فيك. أنا أولا أذكر نفسي وإياك بقول رب العالمين سبحانه في شأن الإنسان، كلا لما يقضي ما أمره، أن الإنسان منا مهما فعل لم يقم بما أمره الله به، فنحن دوما جميعا في تقصير، ولكن كما قال القائل ما لا يدرك كله لا يترك جله، فنستعين بالله سبحانه وتعالى، لأن الدار الأخيرة تستلزم اجتهادا. وأذكر نفسي وإياك بأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فعل ما فعل من السبق إلى الإسلام أيضا رضي الله عنه، ومن أفعال البر التي فعلها ومن كلمات الحق التي قالها، ومع ذلك كله يقول في مرض موته والله وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. عمر رضي الله عنه يقول ذلك، بل أعز من عمر علينا الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل ربه ولنا فيه أسوة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، فيدعو ربه أن يتقبل دعاءه، ويدعو ربه أن يكون محافظا على الصلاة هو وأبناؤه، ويدعو ربه قائلا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكذا عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، فيلزمنا أن ندعو الله أن يعيننا، وهذا أول باب وأول سبيل لرفع الهمة، أن نسأل الله سبحانه أن يوزعنا شكر نعمه التي نتقلب فيها ليل نهار، شكرا بالأيدي والقلب واللسان، كما يقول القيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وكما هو شأن رسولنا عليه الصلاة والسلام أفنى عمره في طاعة الله، أفنى عمره في طاعة الله. ومن دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالاجتهاد في العمل الصالح مطلب للقاء الله. وقد قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وأذكر نفسي وإياك بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فعلينا بالجد والاجتهاد للقاء الله سبحانه وتعالى وسؤال الله العون. قال سليمان النبي الكريم: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذرية وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بارك الله فيك وعننا الله إياك على طاعته يا رب في طاعة الله جميعا يا رب. اللهم أمين وإياك والسمعين والسمعات يا رب، وإياك والسمعين والسمعات الحمد لله وإياك وإياك. مرحبا بك يا شيخ جهاد المرشدي وسلمك الله وحفظك وأهل بيتك وسلمكم جميعا يا أهل الإسلام. استخدام الكحول في العطور: العبرة بما آل إليه الأمر. فإن كان هذا الذي أمامي، إذا كان هذا الذي أمامي لا يسكر بل يسمم، خرج من مسمى الخمر. وهكذا العطور الكحولية أرى لا تشرب، وإن شربت سممت لن تسكر. فلذلك فارقت الخمر في هذا، فعلى ذلك لا بأس باستعمالها وبالله تعالى التوفيق. وقد اختلف فيها عالمان معاصران جليلان رحمة الله تعالى عليهما، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى كان أجنح إلى منعها، وفصل وأورد شيئا من ذلك في تفسير قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يرى يعني أفرد مبحث عند هذه الآية في يعني في ثناها المنع. وأما الشيخ الفاضل رحمة الله عليه محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه فكان يجنح إلى الجواز رحمة الله تعالى عليه. الذي يظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الكحول ليست خمرا، لأن شاربها لا يذكر إنما يتسمم. فإذا كانت سموم أو سموم ففرقت الخمر حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أتمنى من الله أن تكون بخير يا فضيلة الشيخ. يا رب لك الحمد ولك الشكر، نتقلب في نعم الله ليل النهار. الحمد لله. ونسأله أن يتعنا شكر نعمه. يا رب أمين. ليه سؤال عند حضرتك؟ اتفضل. والله أنا أتواصل مع حضرتك بقالي أكثر من شهر ومش عارف. الله يستر علينا وعليك. العفو من الله ثم منك. اتفضل. أنا عم أرجع بنات فضيلة الشيخ منهم ثلاثة سنون كبر. ويعني أنا عايز أعرف يعني لو في دعاء لتيسير حالهم، يعني أنا لم أرزق بالذكور وكله رزق من عند ربنا، ولكن يعني بأرى في وجه زوجة وأولادي الحزن، يعني السن كبر وهم مش قاعدين على الخروج وهم يعني منضبطين وما بيخرجوش من البيت، بس لم يوفر لهم الحال إلى الآن يعني. الحمد لله. ممكن يعني معذرة في كلامي تحملني لأني لن أذكرك إلا بهدي الله عز وجل وثم هدي الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العبد الصالح شعيب، قال العبد الصالح الذي التقى به موسى عليه الصلاة والسلام، قال: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. وقال عمر لرسول الله لأبي بكر بعد أن تأيمت حفصة من زوجها: يا أبا بكر، هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ فسكت أبو بكر، فذهب إلى عثمان فقال: يا عثمان، هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ فسكت عثمان، قال: سأنظر في أمري. وفي اليوم التالي أتى فقال: قد بدا لي الليلة ألا أتزوج. فبعد مدة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها منه. قال أبو بكر: ولعلك وجدت علي يا عمر لما عرضت علي حفصة ولم أتزوجها ولم أعطك ردا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولو لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لتزوجتها. فأخذ العلماء من ذلك جواز عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، فلما أن إذا رأيت شخصا طيبا صالحا أن تقول له: عندي بنات، ما في مشكلة، يعني لأن أنت حيزهم ولا يخرجن أبدا ولا أحد يعرفهن، لا أحد يعرفهن، فيعني من هم أصلح مني ومنك؟ فعلوا ذلك العبد الصالح، قال ذلك لموسى عليه السلام. لأن أنا أقول لك أعرضها على واحد فاسق لا يفهم كلام الله وكلام رسول الله، إنما واحد فاهم دينه. في ناس تشكر لك هذا الصنيع، وفي ناس حمقى يعير البنت يقول لها: أبوك فعل هو اللي عرضك علي. في ناس حمقى بهذه الطريقة. أنا أتمنى من الله عز وجل يعني خلاص، لعل الله يسر لي يعني، إن شاء الله ربنا يسر. ربنا يبارك فيك ويحفظك، تواصل معنا والله المستعان. الله يكرمك. السلام عليكم. يقول: ما حكم تسمية الأبناء مثل سمك موسى؟ تسمية الأسماك بأسماء الأنبياء، تسمية الأسماك أي يعني، في سمك يا عبد الرحمن اسمه سمك موسى له وصف معين، فالأخ يسأل عن هذا في سمك موسى. سمك يعني أشكال متعددة، الناس أطلقوا عليه أسماك موسى عليه السلام. طيب دعني أبحث في المسألة من كل جوانبها. السلام عليكم. السلام عليكم. موضوع سمك موسى كبير يعني، على نبي الله موسى السلام. نعم. الله حبك في الله شيخ. الله حبك الله اللي أحببتنا فيه. عندي سؤال شيخ. تفضل. استشيرك في شراكة بيني وبين ابن أخي، طلب مني أن أدخل معه في شراكة، أنا بالتلتين وهو بالتلتين. نعم. تمام. وأنا دفعت نصيبي اللي هو التلتين، وهو اللي يحط الإدارة، لأن هو لي الشركة كاملة باسمه، وهو اللي يحط الإدارة، وأنا عندي شغل تاني. هو ماسك الشغل كله تمام. بعد كده اتضح لي ان هو ما حطش التلت بتاعه اللي هو رأس المال الفلوس بتاعته، يعني انا بس اللي حطيت رأس المال التلتين. يعني انت وفيت بما اتفقتم عليه، وضعت الثلثين وهو لم يضع شيء. هو لم يضع شيء، بالعكس خد كمان من الجزء من المال بتاعي شغله في حاجة تانية وبعد كده رد. انت كنت مسلمه الادارة ولا ايه؟ بعد كده خسر يعتبر الجزء بتاعي كله الفلوس كلها. دلوقتي الحكم ايه؟ ان انا اشيل معاه في الخساره دي؟ ده القضيه لا بد ان تسمع من الطرفين عن قرب، ما نستطيع ان نبت فيها برأي. الله يبارك فيك. شكرا. الشيخ احمد من يا عبد الرحمن الذي ها؟ أحمد الشيخ أحمد. نعم. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. كنت عايز أسأل حضرتك، شفت أب توفى وترك ورث وترك الابن وبنتين وزوجة، وكل واحد خد ورثه. الزوجة قسمت على الذكر مصلحة للأنثى الورث بتاعها، ادت الولد وبنت والثالثه ما ادت لهاش وعانته مع اخوها. انت الثالثه ولا ايه؟ نعم انت الثالثه التي لم تاخذي. لا لا لا انا زوجة الابن. فالابن عانت معاه الفلوس، الفلوس بتاعه البنت الثالثه. فهي دلوقتي اتطلقت من جوزها وخد منها الورث الاولين. من هي الام ولا مين؟ نعم البنت. البنت اه البنت الثالثه مامتها ما رضتش تديلها ال مش ورثها، هي خدت ورثها يعني وطلقها. يعني الان خلاص القصه دي انتهت خالص. اه انا عايز اسال بقى. صبرا بس استاذ انا الخص المساله. يعني انتهينا من قصه توزيع تركه المال، الان امراه تملك مالا. لا لا زوج يعني اب هو اللي توفى. الاب مات خلاص انا انتهت وقسمت تركته. تمام زوجته خدت مبلغ. تمام الغي بقى القصه اللي فاتت دي كلها، الغيها جميعا. تمام. في امراه موجوده الان هي ام العيال، اعطت الولد والبنت وحرمت الثالثه. الثالثه اخذت فلوسها، يعني الام اخذت فلوس البنت الثالثه. لا وال... هي ادتها للابن. ايوه فهمي كلام ما تلع... ما تقطعينا. الآن في امرأة أم. تمام. لها ولد وبنتان. تمام. لها مال ورثته، أعطت ولد الولد والبنت، والبنت الثالثة حافظت نصيبها مع أخيها. تمام مظبوط. طيب إيه السؤال؟ اه الفلوس دي البنت الثالثة دي مشت من البيت، يعني مشت من البيت بقالها أسبوعين مش موجودة، تغيبت. اللي هي لم تأخذ فلوس. لا لا ما خدتش فلوس. أيوة. غيبت. فلذلك الابن زعلان من الموقف ده عشان هي مشت هي، وقال لامه انا مش هدفع، انا مش هديلها الفلوس بتاعتي. يعني هي كانت مطلقه ولا ايه اللي حصل لها؟ مش هي اتطلقت. عندها اولاد؟ لها اولاد بس مش معاها، مع زوجها. يعني خرجت هي، يعني هي سويه ولا ماشيه غير؟ هي عندها مشاكل نفسيه، مريضه يعني. تمام. طب مريضه ليه؟ هل انا اكل من الفلوس دي ولا حرام؟ لا ما تاكليش منها. لا انا عايز اعرف الحلال ايه. لا لا فلوسها تدخرونها لها، امراه ما عقلها في خلل، مريضه. كيف يعني الحلال ان هو ما ياخدش الفلوس بتاعتها اللي متعان عندها؟ لا يشغلها لها. انا مش هديها. قالت له اعمل اللي انت عايزه، بس انا شايفه ان هو يعني شك. خلاص هو كده الان امه سلمته نصيب اخته المريضه، اخته مريضه نفسيا وهربت او خرجت تبعا لمرضها ليست من البغايا والعياذ بالله. احفظوا لها ما لها وثمروه لها. تمام. شكرا جزيلا. شكرا اشكرك يا اخت على حرصك على تحري الحلال الطيب. شكرا جزيلا. كوني عونا لزوجك على الاكل من الحلال الطيب، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ والله لدي سؤال من كده بسأله لك. السؤال؟ أنا ناوي أقيم الأربع أيام. إن شاء الله. قولي إن شاء الله لا تفوتي. لا تنبين مني السنة بتاعت كورونا. قولي إن شاء الله يا مسلمة. هل لو أنا كنت بكرة وخدت حضن الكورونا عليا وخسرت عليا ذنب ولا إيه؟ لا ما عليكيش ذنب، بس قولي إن شاء الله. لا اختار رأي العلماء القائلين بأنها لا تفطر. متفطرش؟ هذا رأيي. نعم. من عند رأي حضرتك والله. هو كده أرى لا تفطر والله أعلم. جزاك الله خيرا. ليس طعاما ولا شرابا ولا شهوة. نعم. هشام درويش وفيك بارك الله يا هشام درويش. شاب قتل طفلا بطريقة بشعة متعمد بهدف سرقة، وناس أفاضل تدخلوا عملوا صلح على أن يدفع القاتل دية وهم غير مستطيعين، هل يجوز العائلة كلها تجمع مع بعض المبلغ؟ إذا وافقت العائلة لا بأس، الحمد لله أن أهل الميت رضوا بهذا، وإلا فالشر أن يقتل به، وهو جمع بين القتل والاغتصاب اغتصاب الفلوس. هل هناك نسبة معينة للربح أم البائع هو الذي يحدد؟ لا ليست هناك نسبة معينة للربح، لكن لا يكون الغبن فاحشا، يعني هذه الزجاجة مثلا بجنيه لا تقدر تبيعها بمئة، كن غبني فاحش. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفنا تتعوذها أوصل مكانتين كده. تفضل اسأل. يعني إذا واحد أخر العشاء لبعد منتصف الليل. أخر العشاء لبعد منتصف الليل أختار القول بالجواز مع الكراهة. أما الجواز فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هذا باستثناء الفجر فإن وقته ينتهي بطلوع الشمس، هذا أولا. أما الكراهة فلأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقت العشاء إلى منتصف الليل وأراه وقت الفضيلة بعدها تكره، يكره التأخير عفوا. أما عدم البطلان فلأن النبي أخر الصلاة ذات يوم على أخر الصلاة بعد منتصف الليل بعد شطر الليل ذات يوم، والله أعلم. لو أنا مرتبط بجماعة يعني صلي مع الجماعة أفضل. جماعة متى تصلي؟ متى تصلي جماعتك هذه؟ لماذا يعني انتوا يا جماعه متطرفه ولا ايه؟ في مسجد، في مسجد شيخ يعني بيصلي فيه المعاد الفطر اسمه. لا والله لا احب لك ذلك، احب لك ان تصلي الصلاه في وقتها كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. المساله الثانيه اللي كنت عايز اسال حضرتك فيها، انا كنت بصلي مع شيخ برضه معاد الفطر اسمه لحضرتك برضه عايز اذكر، هو مشهور شيخ مشهور. انا كنت بصلي ورا عادي مفيش اي مشكله. فهو شيخ قديم يعني، فواحد قال لي ده كان ايام الستينات، كان ايام الترول مش عارف، كان تبع النظام ومش عارف ايه، فما تصليش وراه، كان بيبلغ عن الاخوه او حاجه زي كده. فانا طبعا بس حاجه انا بصلي وراه ما بشوفش اي مخالفه عادي. لا الصلاه وراه جائزه يعني، صلي معه اذا كان وفق صلاته وفق السنه صلي معه. والله يعني الأصل براءة الأعراض، سلامة الأعراض. يعني هو الأخ يقول لي إنهم كانوا لا أصل، إذا صغيت لكل الأخ قال والأخت قالت دلنا يضيع وأعراضنا ستضيع، أعراضنا ستضيع. بارك الله فيك. هل ورد وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل؟ نريده لأجل بحث جزاكم خير. نعم وردت لهم أوصاف ذكر الله بعضها في كتابه الكريم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه الآيات. ورد أيضا أن عبد الله بن عمرو قال إن صفة نبيكم صلى الله عليه وسلم في التوراة يا أيها النبي إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي وأنت رسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح ولن يقبضه الله عز وجل حتى يبلغ حتى يقيم للناس الملة العوجاء بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأثر موجود في البخاري في الشروح هناك ستجد أشياء كثيرة على هذا الباب حتى يقيم به الملة العوجاء. السلام عليكم. من الغريب أن شخصا خرج والعياذ بالله مضل يقول هذا الشخص الضال المضل عياذا بالله يقول إن الجنة ليست حكرا على المسلمين فيجوز لأهل الكفر أن يدخلوا الجنة ويجوز لكثيرين من الفئات الكافرة أن تدخل الجنة. فأقول هذا الغبي الذي تجاهل كلام رب العالمين سبحانه وتعالى إذ الله قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا قال تعالى في شأن أقوام من أهل الشرك والكفر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ناس عملوا خيرا في الدنيا فقال تعالى في شأنهم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا على شيء. الآيات. فخرج زائغ في دينه وعياذا بالله كالجن يتكلم أحيانا بكلام طيب وأحيانا بكلام كفري والعياذ بالله يتعامى عن كلام الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وما يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. والنبي عليه السلام يقول في سنته إنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ويقول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. وكذا فإن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل هل ذلك نافعه؟ قال يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نصوص تتلوها النصوص لكن هذا الغبي يقول الطبيب الفلاني يعالج الناس كيف يدخل النار. الله قال في كتابه الكريم في شأن أقوام يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عياذا بالله من الزيغ ومن الضلال فترى يتكلم كلاما طيبا أعني هذا الشخص في موطن وفي موطن آخر زائغ من الزائغين وجدير بالمؤسسة التي ينتمي إليها أن تتبرأ منه أن تعلم براءتها منه لأنه يلوث ونجس هذه المؤسسة المنسوب إليها. جدير بأهل الإسلام أن يتفطنوا لمثل هؤلاء الذين يبغونها عوجا. رب العزة يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. ويقول تعالى ذكره في كتاب الكريم إن الدين عند الله الإسلام فهل الزائغ يسوغ لمن يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم أو الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة أو الذين يقولون عزير ابن الله؟ بل يخول العباد البقر إذا كانوا والعياذ بالله مجتهدين في دنياهم يقول كيف يدخلون عياذا بالله من هذا الزيغ وهذا الضلال. حذروا أهل الإسلام على دينكم من أمثال هؤلاء الذين ترونهم كل يوم بوجه عياذا بالله منهم. وزيغ آخر يقول ما دامت السنة فيها الضعيف وفيها الصحيح فالقرآن الذين نقلوه أيضا بشر لا بد أن يراجع. وهذا ضلال أشد من الضلال الأول كله ضلال في ضلال والعياذ بالله. ألم يقرأ هذا الغبي الآخر المنسوب إلى جهة رسمية ألم يقرأ قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون؟ ألم يقرأ قول الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ ويقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أي ملائكة يحرسونه عند نزوله وبعد نزوله ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إن أي شخص تخول له نفسه أن يطعن في كتاب الله سعيه فاشل وفي تباب. قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فكم من محاولات صدرت من عهد رسول الله إلى الآن محاولات من أهل الكفر وأهل الباطل وأهل الزيغ وأهل الضلال لتشويه جمال أهل الإسلام. كانوا يشوشون على الدين في زمن رسول الله وفي الأزمنة التي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن والحمد لله باءت كل مساعيهم بالفشل. ألا فليعلم الذي يحاول أن يشوه جمال هذا الدين القيم ويحاول أن يقول إن القرآن محرف أو أنه عرض للبحث فيه أنه منه الخطأ منه الصواب كما يقول الزائغون فليبشر بغضب من الله سبحانه وتعالى. وكما قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. انتبهوا إلى الإسلام، انتبهوا واذكروا دائما ولتكن منكم على بال مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها. مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يا عائشة، إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. انتبه للإسلام، لكم كتاب منير، والحمد لله، الحمد لله أنه كتاب محفوظ بحفظ الله تعالى له. إن الله قال في كتابه الكريم في شأن التوراة، في شأن التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فوكل حفظ التوراة إلى الربانيين والأحبار، لكن قرآننا كتاب الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا تتحرجوا أهل الإسلام من القرآن الكريم، حديثوا به ولا تبالوا، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه وذكرى للمؤمنين. لا تتحرجوا أبدا من الكتاب الذي أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. عليكم بكتاب ربكم لا تتخلوا عنه، ولا تسمعوا أقوال هؤلاء المشوشين على الدين الذين من حقهم أن يستتابوا ويدعوا إلى الإسلام من جديد، إن قبلوه وإلا أقيم عليهم شرع الله الذي يستحقونه. فجدير بالمؤسسات التي ينتمي إليها هؤلاء حتى تصون نفسها من هذا العبث، حتى تصون نفسها أن توقف هؤلاء العبثين، أن توقف هؤلاء العبثين الذين يحاولون التشكيك في كتاب الله سبحانه وتعالى والتشكيك في سنة رسول الله، ويقدمون زبالات أفكارهم على كتاب رب العالمين وعلى كلام رب العالمين. ختاما، لا يسعنا إلا أن نشكر ربنا على هذا الدين القيم الذي من به علينا، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات عليه حتى الممات. نسأل ربنا الثبات على هذا الدين القيم حتى الممات. وحق لربنا دائما وأبدا أن يشكر، فهو أهل لأن يحمد سبحانه وتعالى. فلك الحمد يا ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. حق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، أعنا دائما وأبدا على اتباع كتابك وسنة رسولك، واجعلنا يا ربنا سامعين مطيعين لك يا رب. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا سامعين مطيعين لك يا رب. يا رب اصرف عنا ما ابتلي به هؤلاء من الزندقة والكفر والضلال. اللهم اصرف عنا هذا الضلال الذي وقعوا فيه وهذا الغباء الذي تمكن منهم. يا ربي لك الحمد على نعمك وألائك، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا رب لك الحمد على بعثة هذا النبي الكريم إلينا، نشكرك ولا نكفرك، ونسألك العون على طاعتك وطاعة رسولك، وأن توزعنا شكر نعمك واتباع كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. يا ربنا لك الحمد على هذا الدين القيم الذي اخترته لنا يا رب، دين الإسلام ذلك الدين القيم، نحمدك يا رب عليه. رضينا بك ربا يا رب العالمين، رضينا بك ربا وإلها وملكا يا رب العالمين، ورضينا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم رسولا يا رب العالمين، ورضينا بكتابك الذي أنزلته القرآن لنا يا رب العالمين، ورضينا بالإسلام دينا يا رب العالمين. لك الحمد ولك الشكر، لك الحمد يا رب حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا ربنا انصرنا على من بغى علينا، واجعل هذا القرآن الكريم حجة لنا لا حجة علينا. يا رب شفعه فينا يوم لقائك يا رب العالمين، وشفع فينا نبيك الأمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وانصرنا يا خير الناصرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين بكل أبواب الخير. اللهم يا ربنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، احفظنا وارحمنا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا واسع علينا واجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين، نعوذ بك من ذلك أجمع يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون، واحفظهم يا ربي، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اجعل يا رب هذه البلاد آمنة مطمئنة قائمة بكتابك الكريم وسنة نبيك الأمين عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. اللهم احقن دماء المسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين، واهد قادة هذه البلاد للعمل بكتابك الكريم وبسنة نبيك الأمين، واجعلنا يوم متواضعين لك سامعين لك. اللهم اجعلنا وإخواننا والمسلمين والمسلمات وحكامنا سامعين مطيعين لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك، لا نتطاول عليك أبدا يا رب. يا رب احفظنا، يا رب احفظنا، يا رب احفظنا من الكبر. يا رب اجعلنا قابلين للحق أينما كان وحيثما كان يا رب العالمين. اللهم يا ربنا خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم كن لنا وليا، وكن لنا نصيرا، وكن لنا ظهيرا، وكن لنا معينا يا رب. اللهم كن لنا نصيرا ووكيلا وظهيرا ووليا. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. يا رب المحفوظ من حفظته، احفظنا وعبادك المؤمنين وإماءك المؤمنات من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلنا من المقربين، اجعلنا يا رب جميعا من المقربين، واحشرنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسبنا أولئك رفيقا. ارفع درجاتنا في عليين، وحط خطيئاتنا، ويمن كتبنا، ويمن كتبنا، ونور قلوبنا وأبصارنا، وارفع درجاتنا يا رب العالمين.